هو الشيخ ان الاسماء اللي تطلق في اسم علاء الدين وعسام الدين اسماء الدين. نعم هو جد والدك ناصر الدين. ايه والدي محمد ناصر الدين والدي سماني انا لكن انا غيري جنى وانا المعذب في فكانني سبابة لكن هذا ما يمنعني ان ابلغ الناس. فالشيخ هل هناك دليل على يعني فهمت علي؟ نعم فاهم انه هذا الاسم المكروه هو انفسكم هو اعلم من التقى هذا هو يعني هذا الدليل ماذا؟ كان كفي لا كفي كفي كفي كفي بارك الله فيك قولك ما تكف لا هذا هو الدليل بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.